وطن الرعاني وتأوجين وعاني شباب وأشيب شجعاني كانوا نفذ الوطن العزيز في القرآن ترعاه العناية في الضلوع الوطن العزيز من حلو غريب لسدودة البلاد معروفات حدودة ودان نجب نبقى نخودة ولا قطرر الوطن العزيز في القوات ترعاه العناية في الضلوع الوطن واقول مالي مالو ما فكون عالت الباح بالو داير يكتي في وطن العزيز في القوات ترعاه العناية في الضلوع أبخر وبشر ما بهاب الموت المكشر ما بخش مدرسة المبشر عندي معهد وطن العزيز في الفؤاد ترعاه العناية وطني عندي وطني عندي وطني بقضى له حاجة كيف أسيب وأروح لخواجة يغني وطن ويعيشني حاجة في هواك يا وطني العزيز في الفؤاد ترعاه العناية ليلة قومية النبيلة ما بندر عصبية القبيلة يا ربي فينا ضغائن وبيلة تزيد مصايب الوطن العزيز في القرآن ترعاه العناية في الضلوع يا ربي فينا ضغائن وبينا تزيد مصايب نايف الوطن العزيز. وترعى العناية مال تاريخ القبيلة نحن نشوف وحيدة وأصيلة علمونا جديدة وقبيلة كأمة واحدة في وطننا عزيز. وترعى العناية الوطن العزيز.